وانزل عليه وانذر عشيرتك الاقربين قل يا معشر قريش او كلمه نحوها اشتروا انفسكم لا اغني عنكم من الله شيئا يا بني عبد مناف لا اغني عنكم من الله شيئا يا عباس ابن عبد المطلب لا اغني عنك من الله شيئا يا صفيه عمه رسول الله لا اغني عنك من الله شيئا ويا فاطمه بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا اغني عنك من الله شيئا. هذه القصة ايضا في الصحيحين. لكن هناك روايات واهية لا بد من التنبيه عليها، وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم زعم انه جمع 30 من اهل بيته لما نزلت هذه الآية وانذر عشيرتك الاقربين، فذبح لهم جزورا وجمعهم، جمع 30 من اهله فاكلوا وشربوا. بعض الروايات تذكر معجزة كفاية الطعام القليل للعدد الكبير. ثم سألهم من يضمن عني ديني ومواعيدي ويكون معي في الجنة وخليفتي في اهلي، وهذا يذكر عن الشيعة، فسكتوا. فقال علي انا، فقال علي انا. وفي رواية انه الرسول عليه الصلاة والسلام أمر علي وصنع طعاما، ثم جمع رسول الله أهله فأراد أن يتكلم، فقال أبو لهب أو غيره سحركم محمد، فسكت رسول الله. ثم قال له بعد ذلك ليوم آخر، قالوا هيئ لنا طعاما. فلما هيئ لهم طعاما خطب رسول، بعد أن أكلوا وشربوا خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لهم من يضمن عني ديني ومن يأخذ عني مواعيدي ويكون معي في الجنة ويكون خليفتي في أهلي، فسكتوا كلهم. فقال علي أنا. هذه روايات منكرة وسائر شواهدها واهية حبكها الكذابون، حبكها الكذابون وتخيلها القصاصون من أصحاب الأهواء أنها صحيحة، ولذلك أشار إليها العلماء أن هذه روايات ضعيفة واهية. درسنا اليوم حول موقف قريش مما جاءهم به الرسول صلى الله عليه وسلم. قريش تطلب من أبي طالب الحد من نشاط الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يقطع نشاطه وأن يستأصل نشاطه وأن يقف دعوته، أن يقف في وجه دعوة ابن أخيه. ولكن انظرنا إلى القصة الصحيحة مع التنبيه على القصة الضعيفة المشهورة حتى لديكم، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري ما تركت ما أدعو إليه، أو كما يأتي إن شاء الله، أو كما قال كما سيأتي. المهم حديث عقيل بن أبي طالب في هذا معروف، قال جاءت قريش إلى أبي طالب فقالوا إن ابن أخيك هذا قد آذانا في نادينا، النوادي يعني الأندية اللي كيجلسوا فيها، الأماكن اللي كيجلسوا فيها، ومسجدنا. شو المقصود بأن المسجد اللي كيعبدوا فيه الله عز وجل؟ أنهم مشركون ويعنون المقدساتهم، فانهاه عنا هذا يؤذينا، يؤذينا في نوادينا وفي معابدنا فانهاه عنا. فقال يا عقيل، على أبو طالب نادى على عقيل، قال له انطلق فأتني بمحمد. قال فاستخرجته من كبسي، من كبسي بيت صغير، وفي من قال من خبسي ومن قال من كنس، والصواب الله أعلم من كبسي، أو قال من خنس، هذا بيت صغير يعني يقال هذا الكبس أو الكنس أو الخنس يعني عبارة عن بيت صغير. فجاء به في الظهيرة في شدة الحر، الله يكبر، الله يكبر، فجاء به في الظهيرة في شدة الحر، فلما أتاهم قال إن بني عمك هؤلاء زعموا أنك تؤذيهم في ناديهم ومسجدهم، فانتهي عن أذاهم. مفهوم هذا؟ يعني كفار قريش كيشكيو الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي طالب وكيطلبوا منه باش يوقف النشاط ديالو الدعوي. جاء أبو طالب أرسل ليه عاقل، جابوا عاقل، الرسول كان جالس واحد البيت صغير، فجاء به في الظهيرة يعني في شدة الحر، يعني يقول هذا في 12 ونص هكذا جابوا. لما جاء شنو قال له ابو طالب للرسول؟ قال له هؤلاء اولاد عمك كيقولوا على انك تآذيهم في ناديهم وفي مسجدهم، خصك تنتهي عن إذايتهم. قال له انا حلق رسول الله ببصره الى السماء، يعني رفع بصره الى السماء، فقال. هذه هي القصة الصحيحة. اذا لابد من التنبيه على هذه النقطة. حلق ببصره الى السماء، معنى حلق رفع بصره الى السماء، فقال لهم ترون هذه الشمس؟ قالوا نعم. يعني كتشوفوا هذه الشمس؟ قالوا نعم. وفي رواية قال ما انا باقدر ان ادع ذلك، باقدر ان ادع ذلك منكم على ان تشعلوا منه بشعلة. وفي رواية والله ما انا باقدر ان ادعت به من احد من هذه الشمس شعلة من النار. يعني لما استدعى عمه ورفع بصره الى السماء قال لم كتشوفوا الشمس؟ قالوا نعم. قال كاين شي واحد يقدر يشعل من الشمس شعلة من النار؟ فاذا كنتم انتم ما تقدروش انا ما نقدرش نترك هذا الشيء اللي كان دعي له. فقال ابو طالب والله ما كذب ابن اخي قط فارجعوا راشدين، والله ما كذب ابن اخي قط فارجعوا راشدين. هذه القصة اقل ما يقال فيها بانها قصة يعني ما فيهاش مقال، قصة اسنادها صحيح. وهناك قصة تؤيدها، وذلك أن أبا طالب مرض فأتته قريش تعوده، وهي فرصة وجدوها فرصة باش يطلوا عليه ثم يشكوا له الرسول عليه الصلاة والسلام. وأتاه رسول الله أيضا يعوده، وعند رأسه مقعد رجل، فجاء أبو جهل. لما خشي أبو جهل إن دخل النبي عليه الصلاة والسلام، يعني جاو وجلسوا وكان واحد المكان بجنب أبي طالب، أبو جهل خاف إذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام وكان باقي تما ذيك المكان ما عمروش، يعني يرق عليه أبو طالب على ابن أخيه باش يقول له أجي اجلس بجنبي. فوثب أبو جهل وجلس في ذلك المجلس وقعد فيه، فقال ثم قال ألا ترى ابن أخيك يقع في آلهتنا، يعني يسب آلهتنا؟ فقال ابن أخي ما لقومك يشكونك؟ ابن أخي ما لقومك يشكونك؟ قال أريدهم على كلمة، وفي رواية واحدة، أنا كنت أطلب منهم كلمة واحدة تدين لهم بها العرب. العرب تبقى تعطيهم الدية على هذا الشيء، يعني تدين لهم معنى انهم يكونوا تابعين لهم، والعاجم عفوا يعطيهم الجزية وتؤدي اليهم العاجم الجزية. قال وما هي؟ قال لا اله الا الله، لا اله الا الله. هذه الكلمة التي طلب منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم العجم الجزية. وهم تعجبوا بل في رواية قالوا له آتي 100 كلمة، آتي 100 كلمة. فقالوا في هذه الرواية ما هي؟ قال لا إله إلا الله. فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة؟ فنزلت يعني الآية اللي في صاد، أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. المهم هذه الرواية صحيحة، صححها الحاكم والذهبي وأحمد شاكر في المسند، وقال الترمذي حديث حسن، وفيه أبو أسامة وهو ثقة مأمون يدلس ولكن يبين تدليسه. إذن هذه الرواية قال العلماء تشهد للرواية السابقة، للرواية السابقة. لكن رواية اللي قلت بأن لا بد من التنبيه عليها وعنها هي رواية أن قريشا حين قالوا لأبي طالب هذه المقالة، شنو هي المقالة اللي قالوا؟ يا أبا طالب إن لك سنا وشرفا ومنزلة فينا، وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهاه عنا، وإنا لا نصبر على هذا من شتم آلهتنا حتى تكفه عنا أو ننازله وإياك في ذلك حتى يهلك أحد الفريقين. فبعث أبو طالب إلى رسول الله فقال يا ابن أخي إن قومك قد جاءوني فقالوا لي كذا وكذا للذي كانوا قالوا له، فأبق علي وعلى نفسك ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق. هنا ظن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قد بدا لعمه فيه بداء، أنه خاذله ومسلمه، يعني خاف أن يسلمه، وأنه قد ضعف عن نصرته والقيام معه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استعبر قال كلمة معروفة على لسان القصاص، قال يا عم الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته. ثم استعبر رسول الله فبكى ثم قام، فلما ولى ظن على أنه مش يسلمه ناداه أبو طالب أقبل يا ابن أخي، فأقبل عليه رسول الله فقال اذهب يا ابن أخي فقل ما أحببت فوالله لا أسلمك لشيء أبدا. هذه الرواية ضعيفة، إسناد هذه الرواية ضعيف معضل. يعقوب بن عتبة هذا من ثقات أتباع التابعين، ولكن الحديث فيه مقال، الحديث بهذا اللفظ فيه مقال لا يصح، كما ذكر الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة، وكذا صاحب كتاب السيرة النبوية الصحيحة وهو أكرم بياء العمري. نعم ما أنا بأقدر على أن أدع لكم ذلك على أن تشعلوا لي منها شعلة يعني الشمس. هذه رواية صحيحة، هذه نعم صحيحة. إذن فردت هذه الرواية بألفاظ، في رواية جاءت قريش إلى أبي طالب فقال أرأيت أحمد يؤذينا في نادينا وفي مسجدنا فنهوا عن أذانا، قال يا عقيل يأتيني بمحمد، قال فذهبت فأتيته بي فقال يا أخي إنني عمك زعموا أنك تؤذين في ناديهم في مسجدهم وفي مسجدهم فانتهي عن ذلك. فلحظ رسول الله ببصره، يعني حلق رسول الله ببصره إلى السماء، فقال له ما أنا بأقدر على أن أدعى لكم ذلك على أن تشعلوا منها شعلة، هل يستطيعون أن يشعلوا من الشمس شعلة؟ لا يستطيعون. كذلك الرسول لا يستطيع أن يترك ما بعث به أو ما بعث الله به، مفهوم؟ هذا هو التنبيه اللي بغيت نبعه. فإذا قريش طلبت من أبي طالب أن يستأصل نشاط الرسول عليه الصلاة والسلام وأن يوقف نشاطه وأن يحد منه، وهكذا إلى الآن. وحتى الآن المبتدعة عندما يرون داعية أو عالما أو خطيبا يبين للناس بدع المبتدعة وكفر الكفرة وردة المرتدين وزندقة الزنادقة، يبلغون عنه أكاذيب وأباطيل، ويطلبون من الحكومات أن توقف دعوتهم كما فعل ربيع المدخلي مع الشيخين الشيخ سلمان والشيخ صفر ومع غيرهما كعائض القرني وأيضا كالطريري وغيرهم كثير. فإذا هذه دعوة وسيمة وششيرة وطبيعة وسجية كفار قريش إلى الآن وحتى لا يعني أننا نكفرهم لا، ولكن شبهوا فيه بماذا؟ في مسألة التبليغ وفي مسألة الحد من نشاط هؤلاء العلماء بمجرد خلاف بسيط. فهكذا الدعوة معرضة للأقوال ومعرضة للتهم ومعرضة للقيل والقال ومعرضة للكذب ومعرضة لمسائل الله المستعان. فإذا ينبغي أن يعلم الإنسان على أن طريق الدعوة ولا سيما أنتم أن طريق الدعوة ليس مفروشا برياحين وزهور، وأن أي واحد سلك هذا المسلك لا بد أن يتهم في عرضه وأن يتهم ربما في دينه وأن يؤذى، ما عليه إلا أن يصبر. فهكذا طريق الأنبياء، فهكذا طريق الأنبياء. كذلك مما نقرأه اليوم إن شاء الله قصة الوليد بقوله في القرآن. الوليد بن المغيرة دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقرأ عليه القرآن، وقصته طويلة. قالوا بأن كفار قريش اجتمعوا وقالوا هذا الرجل سفه أحلامنا وسب آلهتنا وآذانا في نوادينا ومساجدنا، أنا ننظر وبدأت العروض. وهكذا إلى الآن وحتى الآن الكفر عندما يرون واحدا له نشاط كبير في الدعوة تأتيه العروض من كل جوانب، وظيفة، أموال، شهرة وهكذا. فجاءوا قالوا ماذا نفعل؟ قال إذا شي واحد يمشي يتكلم معاه يفاوض المفاوضة، إذا بغى يتزوج نزوجه أجمل بنات العرب، إذا بغى الأموال نجمع له حتى يكون أغنانا، إذا بغى الملك ملكناه علينا لا نقطع أمرا إلا بحضوره، إذا كان هذا الشيء اللي كيجي له جني نبحث له عن الطب حتى يشفى. فقال لهم الوليد المغيرة أنا آتيه، أنا نمشي عنده. لما جاء عنده ذاك يتكلم الوليد كيتكلم الرسول كيسمع كيسمع له. لما فرغ فقال له رسول الله هل فرغت؟ قالوا نعم. قالوا اسمع مني أنا. فبدأ يقرأ عليه القرآن يقرأ عليه القرآن فقرأ عليه القرآن فكأنه رقد له، كأنه خضع له وانقاد له. فبلغ ذلك أبا جهل فأتاه فقال يا عم إن قومك، وهكذا رواية هذه وردت بألفاظ، رواية أنه قال حسبك يا محمد، ورواية أنه قام فسد فاه وقال أنشدك الرحم. لما أنظرهم صاعقة مثل صاعقة عاد فأنشده الرحم. ورواية أن أبا جهل بلغه ما كان من الوليد بن المغيرة فأتاه وهو عمه فقال يا عم، شوف عدو الله من يجاله، يا عم إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا. فقال لما؟ قال ليعطوكه، فإنك أتيت محمدا لتتعرض ما قبله، يعني جيت لي أجيب شيء. يدبر عليه، شوف الطريقة من يجاله. فقال قد علمت قريش أني من أكثرها مالا. كيف يقولون هذا؟ فقال لا ما يصدقوش، زمك ما بغي يقول له أنا ما مشيتش لأجل الأموال، وقريش كيعرفوا على أنني أغناهم مالا. فقال له ما يصدقوش. قل فيه قولا يبلغ قومك أنك منكر له. قال وماذا أقول؟ فوالله ما منكم رجل أعرف بالأشعار مني. الشعر كاين شي واحد كيعرف الشعر بحالي؟ ولا أعلم برجزه، الرجز هذا نوع من أنواع الشعر، ولا بقصيده مني، ولا بأشعار الجن. والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا. شوف مدح ولا لا مدح القرآن. قال لهم كتعرفوني على أنني عندي الدراية بالشعر وبالرجز ديالو وبالقصيد ديالو، وعندي الدراية والعلم بأشعار الجن. والله إن الذي جاء به هذا الرجل لا يشبه شعرا. فقال له والله، هذا كلام، والله إن لقوله الذي يقول لا حلاوة، ويعني به القرآن، هذا كلام ينبغي كما يقال أن يسجل بماء الذهب، لأنه صدر من كافر عنيد. إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة، يعني القول ديالو فيه حلاوة، تتذوق منه حلاوة، كلام ما يصدر من شخص عادي. وإن عليه لحسن ورونق. وإنه لمثمر أعلاه، يعني معنى لمثمر أعلاه كثير الفوائد. يقول كلمة ولكن فيها فوائد كثيرة، أنه أوتي عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم. مغدق أسفله كثير الخير والبركة، وإنه لا يعلو ولا يعلى. هكذا الدين إن كان مؤقتا يغلب الباطل لغياب أهل الحق، لكن هذا مؤقت. الصراع دائما يكون بين الحق والباطل، فإذا غلب الباطل الحق أو استولى عنه، لا نقول غلب، غاب أهل الحق عن الساحة، فذلك مؤقت. وإنه ليحطم ما تحته، يسيطر على ما تحته. هذا كقوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ليظهره على الدين كله. فانظرنا أيضا ليظهره، الله عز وجل لم يقل ليحطم الأديان كلها، تبقى هناك أديان، ولكن لا بد أن يظهر الدين الصحيح، دين الإسلام الذي ارتضاه الله عز وجل دينا ورضيه لنا. قال أبو جهل بعدما سمع هذا المدح وهذا الإطراء وهذا الوصف العظيم للقرآن العظيم، ويستحق أكثر من هذا، ولكن عندما يكون من الكافر يكون فيه عبرة واهتمام وبه اهتمام. فقال له أبو جهل لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه، ما يرضوش عنك إلا إذا قلت فيه قولا سوء. قال فدعني، أو قف عني في رواية، دعني حتى أفكر فيه. فلما فكر قال إن هذا إلا سحر يؤثر، يأثره عن غيره. فهكذا آثره عن غيره وأخذه عن غيره. فنزلت ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر. معنى قتل لعن، إذن هذا الحديث ذكره العلماء وصححه بعضهم ولا سيما الحاكم والذهبي والسيوطي قال إسناده صحيح أيضا على شرط البخاري كما قال الحاكم، ولكن الراجح أن هذا الحديث تكلم فيه العلماء. ومن أراد الاستفسار عن هذا منكن فعليها بكتب أسباب النزول ولا سيما كتاب الشيخ مقبل المسمى الصحيح المسند، يعني بأسباب النزول ذكر أن هذا الحديث ضعيف. فالمهم هذا فيه مقال، ولكن يذكر الاستئناس به فقط مع التنبيه أن الحاكم والذهبي والسيوطي صححوه، ولذلك تكلم فيه كثير من العلماء. ثم أيضا هناك صور من أذى قومه له عليه الصلاة والسلام، وذلك أن عروة، حديث عروة عن عبد الله بن عامر بن العاص قال قلت له ما أكثر ما رأيت قريشا أصابت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كانت تظهر من عداوته؟ قال حضرتهم وقد اجتمع أشرافهم يوما في الحجر فذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من هذا الرجل قط، سفه أحلامنا، ويعنون بأحلامهم يعني أنه نسب عقولهم إلى الجنون وأنهم مجانين، وشتم آباءنا وعاب ديننا وفرق جماعتنا وسب آلهتنا، لقد صبرنا منه على أمر عظيم، أو كما قالوا لقد صبرنا منه على أمر عظيم، وفي رواية لقد صررنا منه على أمر عظيم. هذا يسأل عبد الله بن عمرو بن العاص ما هو أكثر ما رأيت قريشا أصابت من رسول الله، يعني فيما كانت تظهر من عداوته. قالوا مرة أنا حضرتهم، يعني كان لا زال كافرا، وقد اجتمع أشرافهم، اجتمعوا يوما في الحجر، يعني حجر إسماعيل اللي هو بجوار الكعبة، فذكروا رسول الله وقالوا ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من هذا الرجل قط، يعني صبرنا عليه بزاف، هو كيسفى الأحلام ديالنا وكيشتم الآباء ديالنا وكيعيب الدين ديالنا وكيفرق الجماعة ديالنا وكيسب الآلهة ديالنا، وحنا كنصبروا عليه على أمر عظيم. هما بينهم كذلك يتكلموا إذ طلع عليهم رسول الله فأقبل يمشي حتى استلم الركن، ثم مر بهم طائفا بالبيت، فلما أن مر بهم غمزوه ببعض ما يقول، يعني أشاروا إليه بأعينهم وحواجبهم استهزاء بما يقول، يحركون حواجبهم وأعينهم استهزاء بما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص فعرفت ذلك في وجهه، يعني تغير وجهه وظهرت على الوجه علامة الغضب، وكانوا يعرفونه إذا غضب أنه يكون محمر الوجه كأنه حبة رمان كما ورد. ثم مضى فلما مر بهم الثانية غمزوه بمثلها، فعرفت ذلك في وجهه. ثم مر بهم الثالثة فغمزوه بمثلها، فقال: تسمعون يا معشر قريش، أما والذي نفس محمد بيده، أما والذي نفس محمد بيده لقد جئتكم بالذبح، معنى جئتكم بالهلاك وجئتكم بالقتل وجئتكم بالذبح. فأخذت القوم كلمته حتى ما منهم رجل إلا كأنما على رأسه طائر واقع، كأنما على رأسه طائر واقع، يعني معنى أنهم سكتوا، لم يدبس ببنت شفة كما يقال، ببنت شفة ما حركش الشفتين تمام، سكت حتى إن أشدهم فيه وساطا، والوساط ما يصابه أكثرهم وصية على إيذائه من قبل ذلك، لا يرفعه في رواية لا يرفعوه، يعني يسكنوه وكيدعوا له وكيرفقوا به بأحسن ما يجدون من القول، حتى إنه لا يقول الواحد منهم كيقول له: انصرف يا أبا القاسم، انصرف راشدا، فوالله ما كنت جهولا. قال: فانصرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى إذا كان من الغادي اجتمعوا في الحجر، قال: وأنا معهم. فقال بعضهم لبعض: ذكرتم ما بلغ منكم وما بلغكم عنه، حتى إذا بادأكم بما تكرهون تركتموه، فبينما هم في ذلك إذ طلع رسول الله، إذ هذه المفاجأة، يعني فوجئوا بطلوع الرسول، فوثبوا إليه وثبة رجل واحد، نهضوا إليه مسرعين، هذا معنى الوثب، وثب عليه أو إليه إذا نهض إليه مسرعا، وثبة رجل واحد، فأحاطوا به يقولون: أنت الذي تقول كذا وكذا، لما كان يبلغهم عنه من عيب آلهتهم ودينهم. قال: فيقول رسول الله: نعم أنا الذي أقول ذلك. قال: فلقد رأيت رجلا منهم أخذ بمجمع ردائه، يعني مجمع رداء الرسول عليه الصلاة والسلام، قيل إنه عقبة، ورد في رواية أخرى أنه عقبة بن أبي معيط بتثليف الميم، يعني خنق الرسول عليه الصلاة والسلام، وقام أبو بكر الصديق دونه يقول وهو يبكي: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ثم انصرفوا عنه. قال: فإن ذلك لأشد ما رأيت قريشا بلغت منه قط. هذا الحديث طعن فيه العلمانيون الكفرة، والحديث صحيح، أنهم قالوا: الإسلام ليس دين ذبح وليس دين قتل، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه القاتل القتال، ولذلك قال: لقد جئتكم بالذبح. لكن هؤلاء أرادوا الإسلام السبح المستنير، أرادوا إسلام الوسطية، ما في لا جهاد ولا ذبح ولا قتل المشركين، فلذلك طعنوا فيه. وقد كتبت ردا على أحد العلمانيين في جريدة الحدث أو الأحداث، وفعلا هي أحداث، طابق الاسم المسمى بعنوان المكيال الأوفى في الرد على عارض القفا. بينت أن الحديث صححه الإمام أحمد وخرجه في مسنده بإسناد صحيح، وأن ابن إسحاق صرح بالتحديث، وأيضا بينت أن البخاري أشار إلى رواية ابن إسحاق هذه، ووصله أحمد، وأيضا ذكرت أن الحديث صححه كثير من الشيوخ كأحمد شاكر والشيخ الألباني والشيخ أحمد الغماري وغيرهم كثير، فالحديث صحيح. هذا الحديث يبين لنا بعض صور إذاية المشركين للرسول عليه الصلاة والسلام. أن هذا السائل يسأل عبد الله بن عمرو بن العاص يقول له خصك تقول لي الصورة اللي شفتي بأن كفار قريش آذوا فيها رسول الله. قال نعم، واحد مرة أنا كنت حاضر، اجتمع أشرافهم يعني كبراءهم يعني كانوا في الحجر، ودوك يذكروا الرسول كيقولوا احنا صبرنا عليه وعيامه يسب فينا ويسب في الآباء ديالنا وكيعيب في الدين ديالنا وفرق الجماعة ديالنا وسب آلهتنا وحنا كنصبروا عليه، وهذا أمر عظيم. كيف كيسب في الآلهة ديالنا وكيشتم الآباء ديالنا وكيعيب ديننا وفرق جماعتنا بين الأب والإم؟ قال هما باقي كيتكلموا، وطلع الرسول لما استلم الركن بدا كيطوف، بداو كيغمزوا يعني كيغمزوه بأعينهم وحواجبهم كيستهزئوا به. مر بهم الرسول عليه الصلاة والسلام قال وانا عرفت ذلك في وجهي. لما مر بهم مرة الثانية غمزوه، مرة الثالثة غمزوه. صاحب السيرة هذا أخطأ ولم يذكر المرة الثانية، فعليكن بكتابة المرة الثانية، وذلك أنه قال فلما مر بهم الثانية غمزوه بمثلها فعرفت ذلك في وجهي، ثم مضى ثم مر بهم الثالثة فغمزوه بمثلها. هنا الرسول قال تسمعون يا معشر قريش، أما والذي نفسي بيدي أو أما والذي نفس محمد بيدي لقد جئتكم بالذبح. يعني فأخذت القوم كلمته وبدأوا كيسبوك يقول يا محمد أنت لم تكن جهولا وأنت كذا وأنت كذا، انصرف راشدا. أنشر الرسول عليه الصلاة والسلام غدا اجتمعوا في الحجر أيضا وكيقول وأنا معهم. قالوا ما سمعتوش شنو قالكم البارح، ماذا بلغكم منه وبادأكم بما تكرهون ثم بعد ذلك تركتموه؟ وما بقي كيتكلموا إذا برسول الله صلى الله عليه وسلم طالع. فقاموا إليه، وقام الأشقى عقبة بن أبي معيط أو معيط، وأراد أن يخنقه عدو الله، فقام دونه أبو بكر وهو يبكي يقول لهم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فيقول هذا أشد ما رأيت قريشا بلغت منه. هذا فيما يظهر له هو يعني رأى أنه لم يؤذى أشد من ذلك، ولكن ورد أنه أوذي أكثر من هذا، أوذي أكثر من هذا، والأمثلة كثيرة لا نخرج على الكتاب الذي ندرسه. كذلك الدخول في الإسلام على الرغم من الأذى، إسلام حمزة، هذه قصة إسلام حمزة مشهورة أيضا، وردت آثار مرسلة بأسانيد رجالها ثقات، ولكن كل ذلك لا يصح. تنبهنا أيضا كل ذلك لم يصح، ولذلك المؤلف لم ينبه على ذلك، لأن انظرنا ذكر المؤلف عن محمد ابن كعب القرظي قال كان أسلم حمزة، وهذا محمد بن كعب القرظي هذه الرواية مرسلة، وفي سندها ايضا اسماعيل الخفاف، وايضا ساق الواقدي بسنده مرسل محمد بن كعب، هذا مرسل محمد بن كعب، زيادة ان الواقدي ماذا قلنا في الواقدي متروك، نعم قلنا بان الواقدي متروك. وساق ابن اسحاق هذه القصة وفي سندها مبهم مع الارسال، وساق الطبراني لهذه القصة شاهدا معضلا مع تدليس ابن اسحاق وقد عنعن. ابن اسحاق معروف لديكم انه مدلس، فاذا عنعن لا يقبل حديثه. اذن فهذه الطرق بمجموعها تصلح للاحتجاج بها حديثين ام لا تصلح؟ ها؟ لا تصلح. ان كنا سمعتنا ان هذه مرسلة، هذه الرواية مرسلة، وهذه الواقد متروك، وهذه ساقها ابن اسحاق وفي سندها مبهم مع الارسال، وايضا ابن اسحاق ساق الطبراني شاهدا معضلا مع تدليس ابن اسحاق وابن اسحاق عنعنها، اذن فهذه القصة لا تصح، هذه القصة لا تصح. مفهوم؟ ان المؤلف سكت على هذه القصة، وانا اتعجب كيف سمى كتابه صحيح السيرة النبوية، صحيح السيرة النبوية، للعلم انه ذكر احاديث كثيرة ضعيفة ليست صحيحة، فاذا خالف الاسم المسمى. القصة اللي كيحكيها على اسلام حمزة بن عبد المطلب، قالوا بانه كان اسلامه حمية على ابن اخيه، وكان يخرج من الحرم فيصطاد، لكان بلوع بالصيادة، فاذا رجع مرة بمجلس قريش وكانوا يجلسون عند الصفا والمروة، فيمر بهم فيقول رميت كذا وكذا وصنعت كذا وكذا، ثم ينطلق الى منزله. يعني هذه كانت العادة ديالو، كان كيخرج من الحرم كيبدأ يصطاد، ولما كيرجع كيمر على مجلس كفار قريش وكيقول لهم اليوم ضربت كيت وكيت من الوحوش، واليوم امسكت كيت وكيت من الوحوش، كيبقى يتكلم معاهم، ثم ينطلق الى منزله. مرة اقبل من رميه ماجي ذات يوم فلقيته امرأة فقالت يا ابا عمارة ماذا لقي ابن اخيك من ابي جهل ابن هشام؟ لقي منه اذى، شتمه وتناوله وعمل وفعل، وبدأت تذكر له انهم كانوا يكرهون ابا جهل وكانوا يحبون رسول الله، فقال هل رآه احد؟ شافوا شي واحد كي يعني كيشتموا، شي واحد كيتناولوا، شي واحد كيفعل في هذا الشيء؟ قالت اي والله لقد رآه ناس، يعني معنى انهم اذا رأوه خلت الحمية، كيف ولد خاي يعني كيتآذى هذه الإذاية كاملة، وباش انتشر هذا بين كفار قريش، وما كاينش الحمية من عائلته، مشى غضبان. فأقبل حتى انتهى إلى ذلك المجلس عند الصفا والمروة، فإذا هم جلوس وأبو جهل فيهم، فاتكأ على قوسه، قوس اللي مشى رمي به، وقال رميت كذا وكذا وفعلت كذا وكذا، ثم جمع يديه بالقوس فضرب به بين أذني أبي جهل، أضرب به بين أذني أبي جهل أنا فوق سنته، ثم قال خذها بالقوس وأخرى بالسيف، وأشهد أنه رسول الله وأنه جاء بالحق من عند الله. فقالوا يا أبا عمارة إنه سب آلهتنا، وإن كنت أنت وأنت أفضل منه ما أقررناك وذاك، وما كنت يا أبا عمارة فاحشا. فغضب وسبه، ورد أنه قال له وتضربه وتشتمه يا أبا جهل وأنا على دينه. قالوا هنا ندم، صدرت منه هذه الكلمة عفوية. قالوا كيف تضربه وكيف تشتمه وأنا على دينه؟ قال ثم ندم. وفي رواية أن أبا جهل كان مع هذيك الناس اللي حاضرين معاه، قاموا لينتصروا له، فقال لهم خليوه لقد آذيت من أخيه. هذه قصة لا تصح، هذه قصة لا تصح كما سمعتنا، يعني بغيت ننبه عليها. وما كيزيدوا في الروايات الأخرى بأن بعد ذلك ذهب العباس، ذهب حمزة عفوا، وبدا كيفكر كيف صدرت منه هذه الكلمة وهي قوله وأنا على دينه، كيف تشتمه وأنا على دينه؟ للكامل هو كيفكر، ويقال بأنه مشى للرسول وضرب على صدره فانشرح قلبه للإسلام. هذه رواية ليست صحيحة، هذه رواية ليست صحيحة. لذلك جاء من حديث ابن إسحاق الرجل من أسلم فذكر القصة أطول مما ذكر المؤلف، وهي أيضا قصة ضعيفة لا يلتفت إليها. ثم نقف إن شاء الله على إسلام أبي ذر، على إسلام أبي ذر، ثم ننتقل إلى مسألة عتبة، لأن كان كيعرض على الرسول المناصب والمال والنساء، ثم عن قريش وطلبهم الآيات والمعجزات من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيأتي الحديث عن اشتداد إيذاء قريش للنبي. هذه